حينما تحدث عنه الفيزياء الفلكي اليهودي الديانة والأمريكي الجنسية مايكل هارت، قال: العظماء 100 وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الحقيقة يا جماعة لما نتكلم عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أنا النبي لا كذب لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لما نقول إن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم في ظلمات من الزيغة للحق والغماس في الضلال والجهل، بيستوفي ذلك الأمة العربية وجميع الأمم، يعني مش الأمة العربية بس. العرب كانوا في ظلمات من العقائد الزائفة، كانوا على ملل يعني كتير، منهم الدهرية الذين لا يؤمننا بإله، ومنهم من ينكرون البعث والحساب، ومنهم الثنوية الذين يقولون بإلهية النور والظلمة، ومنهم عبدة الأصنام، ويعني ومنهم من كان يستقسم بالأزلام، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر ظلمات الجهل ونادى بوحدانية الله صلى الله عليه وسلم. لما نقول إيه اللي اتقال في النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن يعني لا نقول ما قاله المسلمين ولا ما قاله المؤمنين، لكن نقول ما قاله غير المسلمين. المستشرق الفرنسي كيمان هوز بيقول: اتفقت الأخبار على أن محمدا كان في الدرجة العليا من شرف النفس، وكان يلقب بالأمين، يعني بالرجل الثقة المعتمد عليه الأقصى درجة، إذ أنه كان المثل الأعلى في الاستقامة. تمام؟ طيب، المستشرق والمؤرخ الإنجليزي سير موير بيقول أن محمد نبي المسلمين لقب بالأمين منذ الصغر بإجماع أهل بلده لشرفه وأخلاقه وحسن سلوكه، ومهما يكن هناك من أمر فإن محمد أسمى من أن ينتهي إليه الوصف. يعني سبحان الله، كلام الغير مسلمين إن ما فيش وصف ممكن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم. الفيلسوف كمان إدوارد مونتي اللي هو الفرنسي بيقول إيه: عرف محمد بخلاص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم ونزاهة التعبير عن الفكر والحق، وبالجملة كان محمد أزكى وأديم وأرحم عربي في عصره، وأشدهم حفاظ على الزمام، يعني كان قائد بمعنى الكلمة، فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها، يقصد هنا العرب من قبل، وأسس لهم دولة زمنية ودينية لا تزال إلى اليوم. ابن كثير بيقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب، وكان أكرم الناس وأكرم ما يكون في رمضان، وكان أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق نطقا، وأنصح الخلق للخالق، وأحلم الناس، وكان أشد الناس تواضعا في وقاره إلى يوم الدين. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكمن سر عظمته فأنه كما يقول عنه العلماء والمفكرين الغير مسلمين: كان بسيط ولكنه كان حازم. قيل عنه في الكرم أنه كان أجود الناس، وقيل في الشجاعة: كان نموذجا حيا لا يباري، أوضع الله في قلبي أعظم نصيب من الشجاعة. قال علي رضي الله عنه: إنا كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله. يعني لما يبقى في الحرب والأعداء يحملون على المسلمين، فكانوا بيلجأوا لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. صدقه أصدق الناس حديثا، عرف بذلك بين أهله وعشيرته. إن من يدعي رسالة فقد ادعى ما لا يمكن لبشر، وده كان كلام مين؟ أهل قريش. قالوا إيه؟ قالوا إن من يدعي رسالة فقد ادعى ما لا يمكن لبشر إدراكه، ولو أن محمد صلى الله عليه وسلم ادعى رسالة بغير صدق لظهر أمره واستبان لمن اتبعه من ذوي العقول الكبيرة. وخير ذلك، يعني خير دليل على ذلك، صدقه الذين صرعوا به كلهم. يعني أهل قريش أنت مش النبي، لكن أنت الصادق الأمين، إن أنت بتبر بعضك، إن أنت بتصل رحمك، إن أنت هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتميز برجاحة عقله وتواضعه. قال أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وإن كان لا يخالطنا حتى يقول لأخ صغير لي يا أبا عمير ما فيا أبا عمير ما فعل النمير. زهده كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس عفوا، غير حافل بالدنيا. تقول عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام 3 ليال. توحيده، لقد حبب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتعبد فيه الليالي تاركا مكة تنغمس في الضلال، وكان يجد في نفسه ألما لما عليه أهل مكة. مشاركته في شؤون المجتمع، كان يشارك في شؤون المجتمع الذي عاش فيه، وإذا تطلب منه شيء قام إليه، وحضر حلف الفضول. وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم ما أحب لي بحلف حضرته في دار ابن جدعان، ولا دعيت به في الإسلام، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. إنه النبي لا كذب، إنه ابن عبد المطلب.